من زغرنا حبينا أمرنا عشنا أنا وياك يابا ويا ما أنا وياك لونا سمانا وزرعنا هوانا يا أمر أنا وياك يابا خطر الهوى العين والحلو ناطرنا ضحكوا أناطرنا بالورد عالميلين والحكي حكي وعالبال قصص الهوى تنقال صحبي من زغرنا حبينا أمرنا عشنا أنا وياك يابا ويا ما أنا وياك لونا سمانا وزرعنا هوانا يا أمر أنا أسرار من أسرار قصص وقصص تنقال حلم اللي فيه عالبال